أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فإن ذلك من عزم الأمور. في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. فبئس ما يشترون.

يخرج من Love.